يسأل أيهما أفضل بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن أم الدعاء؟ الحمد لله والسلام على رسول الله وحول ولا قوة إلا بالله. أيهما فعل؟ تسأل الله التسليم. فبين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، فلو صادفتها لكان خيرا لك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهو من أوقات الإجابة، بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة، فتخير من الدعاء أعجبه، وهذا هو الأعلى رتبة، والله تعالى أعلم.